قول المعلم الحديث المعلم، والمعلم اسم مفعول من أعلى يعل، فهو معلم أعلى الحديث يعله الحديث معلم، وهو اسم مفعول أي فعل منه أعلى يعل فالحديث معلم، هذا هو الاسم المشهور وهو صحيح من الألفاظ التي أطلق عليها من هذه المادة، لأنه يقال له المعلم ويقال له المعلل ويقال له معلوم، وله أسماء تطلق على هذا النوع من علوم الحديث، لكن أسلمها وأخفها من حيث اللغة ومن حيث الوضوح وعدم الإشكال وعدم الخفاء هو على الذي هو المعلم، وهو اسم مفعول بمعلم، وأسلام المعلم، المعلم يقال له المعلم، وهذا أورد عليه أنه لا يستقيم من حيث اللغة، لأن علل معناه ألهاء، علله معناه ألهاء، يعلله علله يعلله ألهاه يلهيه، وهنا المعلل هو يعني ما فيه إلا مفقه، فلا يناسبه هذا المعنى الذي هو التعليل الذي هو التربيع، التعليل الذي هو التربيع علله يعلله يعني ألهاه يلهيه، والفعل كما هو معلوم علل، فهو الذي يأتي منه المعلل، وأما علل فهو لا يستقيم في أعلى الحديث يعله فهو معلل، وإنما الذي يستقيم أعله يعله فهو معلل، وأما المعلول فقالوا أيضا لا يستقيم، لأن المعلول لا يأتي من أعلى، لأن مفعول من الثلاثي وأعلى رباعي، فلا يأتي اسم مفعول منه على معلول إلا، وقد أطلقه جماعة من العلماء وأطلقوا عليه الحديث بأنه معلول، قالوا ولعل، قال بعض العلماء ولعل الميزة في ذلك أنه من علّ يعل بمعنى مرض يمرض، علّ يعل بمعنى مرض يمرض، فهو معلول لأن الحديث أنه مقنوع فيه، يعني فيه ضعف، كما أن المرض على مرض يعل يعني يمرض فهو معلول، يعني فيه مرض أي فيه أصابه مرض، يعني فيكون المعنى قريب، يعني المعنى اللغوي قريب من هذه الناحية، يعني معناه كما أن المريض فيه ضعف وفيه عدم قوة، فكذلك أيضا يقال يقال له أو هذا النوع في علوم الحديث يقال له معلول بمعنى أنه فيه ضعف، كما أن المريض فيه ضعف وهو مأخوذ من عل يعل بمعنى مرض يمرض، وهو يقوم من هذه الناحية له وجه، لكن الذي هو أول من حيث اللغة ومن حيث الاستعمال ولا يرد عليه إشكال هو المعل، وهو الذي ذكره السيوطي هنا بقوله المعل، والمعل هو ما فيه علة وفيه قادحة، وهناك تعريف للعلة وتعريف للحديث المعل، العلة هي السبب الخفي علة الحديث الذي قدح فيه، هي السبب الخفي الذي يقدح في الحديث أو بصحة الإيد، مع أن ظاهره السلامة من العلم، مع أن ظاهره السلامة من الضعف. علة قضية خدعت في صحة الحديث، مع أن ظاهر الحديث السلامة من الضعف أو من العلم. هذا تعريف العلة. والمعلم هو الحديث الذي فيه علة، الحديث الذي فيه علة تقدع بصحته. إذا هناك علة وحديث معلم، هناك علة هي السبب الخفي الذي قدع بصحة الحديث، والحديث المعلم هو الحديث الذي تبين أن فيه علة قضية صالحة بصحته مع أن ظاهره السلام من العلم. يعني الفرق يعني التعريف هو واحد، يعني الا ان الفرق بينهما ان احد رجل تعريف للعله والثاني تعريف للحديث المعلم. العله سبب قوي صالح هو كذا، والحديث المعلم هو الحديث الذي يظهر فيه عله، هو الحديث الذي يظهر فيه عله قويه صالحه تقدح بصحته مع ان ظاهره السلامه من الاضعف او من العله. إذا هناك تعريف للعلة وتعريف للحديث المعلم. العلة سبب قضية خادع يقطع بقاء الحديث مع نواهر السلام، والحديث المعلم الحديث الذي ظهر فيه علة قضية خدع بقاء الحديث مع نواهر السلام. النفس الواحد من التعريف هو أن الفرق الأول يقول العلة سبب قضية، والحديث المعلم الحديث الذي ظهر فيه علة، والباقي كله على نفس الواحد، والباقي كله على نسب واحد. ولهذا السيوطي ذكر تعريف العلة ثم ذكر تعريف الحديث المعلم. فأول ذلك ذكر في تعريف العلة، علة الحديث أسباب الفرق تخدع بصحته حيث وقعت، مع كون ظاهره السلامة. هذا تعريف العلة. قوله إلا في الحديث أسباب يعني علل، لأنها أسباب شك. وإذا فنقول بعلة الحديث يعني ليس الجنس، فنقول بالعلل يعني علل الحديث أسباب. وإذا أريد به المفرد يقال علة الحديث سبب، سبب قوي يقدح بصحته مع أن ظاهره السلام من العلة. فإذا البيت الأول الذي يقول به الشيخ علة الحديث أسباب فقط يصف بعلة الحديث في الجد، يعني علة الحديث أسباب، يعني أسباب جد. فهو خبر عن مفرد لكن الجد يعني تحته أفراد. علة الحديث يعني علة الحديث أسباب، العلل أسباب يعني جمع مقابل جمع. وإذا المفرد الذي هو علة الحديث وهو مفرد ليس مقصود به المفرد، لأنه مقصود باسم الجد. وعند ذلك يستقيم الممكن والخطأ، يعني علل الحديث أسباب، علل الحديث أسباب، أي إن علة الحديث التي في الأول هي مفرد ولكن مقصود بالتقييم، أي علل ينسى العلل وليس علة واحدة فقط، لأن الخبر جاء جمعا وهو أسباب. فيكون الأمر يرجع إلى أن علة الحديث المقصود بها جنس العلة، ومقصود بالجنس ما هو مثال يكون عاما وليس لفظا مفردا. علة الحديث أسباب الخبر، وقال يعني حفظ يعني معناها لابد أن تكون قضية، يعني ما تكون من الأمور الواضحة التي تصل إلى كل أحد. ولهذا سبق في تعريف الحديث الصحيح أنه غير معلم ولا شاذ، أو غير معلم ولا شاذ، كما قال السيوطي فيما مضى. تعريف التعريف الصحيح مسند حتى الصحيح مسند بوكيل بنقل عدل ضابط عن مبنيه، ولم يكن شذ ولا معلل، ولم يكن شذ ولا معلل، لأنه يعني ظاهره السلام الشروط متوفره، يعني يروي أن يكون متصل ظاهر الاتصال وثقة يروي عن ثقة ويعني عدل عن عدل ضابط عن ضابط لكن قد يكون جازا بأن يكون رواه ثقة خالف منه أو ثق منه وقد يكون معللا أو معلل وهو الذي تتبين فيه علة قضية خلعت في صحته وإن كان ظاهره السلام منها لهذا في تعريف الحديث الصحيح هذا القيد الذي هو أن يكون غير معلل ولا جهل وكذلك يعني عرف الحافظ بن حجر بن ابن بكر مروي بنقل عدل الكلام مفرد لمتصل السند غير معلل ولا جهل غير معلل ولا جهل يعني معناه ان الشروط تتوفر من حيث الاتصال ومن حيث عدالة الرواة ومن حيث ضبط الرواة ولكن يتبين فيه لبعض العلماء الجهابذة الوقات الذين يطلعون على سبر الطرق وحصرها ومعرفة أحوالها أحوال رواتها فيتبين بذلك وهم فيه مع النظائر السلام تبين فيه وهم سبر الطرق مع نظائر السلام علة شديد أسباب خطر تقطع بصحته حيث وجد مع كون ظاهره السلامة لهذه تعريف العلة ثم قال فليحدث المعلما قدرانه فيما يأتي يعني كان اللي بعده هو تعريف الحديث المعلم ما رؤي فيه علة يعني الحديث الذي رؤي فيه علة قضية بدأت بصحته مع نوائل السلامة فتعريف العلة وتعريف المعلم واحد إلا من الفرق الأول الفرق الأول يعني تعريف العلة يقول كذب قضي يقع على هو العلة والحديث المعل هو الحديث الذي ظهر هو الحديث الذي تبين فيه أو ظهر فيه علة قضية قد حدث حديث مع نظر السلام اللي هو واحد كله إلا من الفرق الأول عند تعريف العلة يقال سبب وعند تعريف الحديث يقال الحديث الذي ظهر الحديث الذي تبين فيه علة قضية قد حدث صحته مع النظافر والسلام فليحدث المعلم قدرانه يعني لما عرف العلة أشار إلى تعريف المعلم وقوله فليحدث المعلم معلما قدرانه ما رؤي هذا هو التعريف الذي أشار إلى أنه الحديث ما رؤي يعني الحديث الذي رؤي فيه علة تقدح بي ما رؤي فيه علة تقدح بي بعد سلامة الجسد يعني هذا هو تعريفه ما رؤي فيه علة تقدح بي صحته مع سلامة الجسد لا هذا هو بعده يعني ما رؤي فيه علة ما رؤي فيه علة تقدح في صحته بعد سلامة الدفن يعني مع النظائر السلامة لأن هذا التعريف في بيت واحد هذا التعريف الأول في بيت نصف يعني عرف العلة في بيت نصف وهنا عرف المعلم في بيت واحد قوله بعد سلامة الدفن يعني مع النظائر السلامة التي جاء بها في الشطر الثاني في تعريف العلة مع كون ظاهره السلامة هنا قال مع سلامة الدفي يعني مع أن ظاهره السلامة يعني أن مع ظاهره السلامة إذا عرف تعريف الحديث المعل وعرف تعريف العلة وأنه لا فرق بين التعريفين إلا في الأول العلة تفسر بأنها سبب إلى آخره والحديث المعل ما رؤي فيه علة إلى آخره وقد يستعرف وقد يستعرف ولهذا كما قلت ان الحديث الصحيح يجعلون من ضمن تعريفه ان يفهم عن العله لانه اذا كان ظاهره السلام ومع ذلك وجد بدأ والتفتيش وجود عله صحيحه صالحه فانه يخرج عن كونه صحيحا لانه ما توصل فيه طرق صحيح لان من شرط الصحيح ان يكون غير معلم هذا صحيح ان يكون غير معلم ولو كان ظاهره السلام من العلم والمقصود بالعله الخفيه القاطعه ما هو كل عله لانه كما سياتي في الدرس القادم يعني أنه قد يطلق العلة على غير العلة الخفية التي هي نوع من أنواع الحديث. قد تطلق على أنواع كثيرة من علوم الحديث يقال علة وعلة بكذا وعلة بكذا وعلة بكذا، أنواع من أنواع علوم الحديث، أنواع من علوم الحديث يعني الاضطراب والانقطاع والإرسال وكذا وكذا إلى آخره، يقال علة بكذا وعلة بكذا وعلة بكذا، يعني معناها أن العلة تطلق على شيء نعرف هذا الذي حد في هذا النوع من أنواع علوم الحديث الذي هو العلة الحقيقية التي تبدأ مع المظاهر الثلاثة، مع أن المظاهر الثلاثة كيف تعرف العلة؟ في أي شيء يدرك الحاضر العلة؟ كان يدركها الحاضر دقيق الملاحظة الذي عنده قدرة وعنده اطلاع واسع يدركها بعد البحث والتفتيش بتفرغ من بعض الروايات، يعني التفرغ يعني ممن لا يقبل تفرده، والخلف يعني مخالفة الثقات، أي كونه يخالف غيره، عندما تسبر الطرق وتجمع يوجد أن بعض الرواة جاء عنه على طريقة معينة وبعضهم خالف الرواة فجاء على طريقة أخرى، يعني يدركها الحافظ للتفرد والخلف يعني ومخالفة غيره، كونه يخالف غيره بعد أن يجمع الطرق يبين أنه خالف غيره فيكون الحديث علما، أو تداخل بين حديثين حكم، يعني يدخل الحديث في حديث من سنة الواحد يجلس عليه الأمر فيدخل الحديث في حديث ويضم قطعة من حديث لا قطعة من حديث، فبسبب الطرق وجمع التجانيد يجدون يتبين أن بعضهم واهما أدخل حديثا في حديث مع أن الحديثين منفصلان، حديث رواه غيره على أنه مستقل ورواه بعض الرواة على أساس أنه نفق بين حديثين وبقى أدخل حديثا في حديث، هذا لا يعرف إلا بالسبر والتتبع والاستقراء والاستقصاء ومعرفة الطرق ومعرفة أحوال الرواة ومعرفة منازلهم في الضبط والإتقان، وعند ذلك يتبين للمحدث الخبير أن الحديث قد أعل في هذه الأحوال التي يدركها الحافظ الفطن، يدركها الحافظ بالتفرد والخلق مع قرائن فيحتج، يعني هو كل مع قرائن يعني أخرى تتبين له فيهتدي إلى الضعف وإلى أن هذا الذي ظاهره السلامة ليس سليما، أن ظاهر السلامة ليس سليما نعم، يعني فيهتدي الوقت، يعني معناه أن أحد الرواة وعي بالإرسال فيما هو مرفوع، يعني هو ظاهر السلام هو مرفوع لكن تبين أن راويه وهي وأنه مرسل ليس بمرفوع لكن منقطع ظاهره السلامة، ولكن يتبين أنه مرسل وأن صحيح أنه مرسل وليس بموقوف، أو الوقت يعني وقت على الصحابي وأنه ليس بموقوع وأنه روى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكون بالإرسال يعني إضافة التابع إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أو الوقت الذي هو وقته على الصحابي وأن نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي وقت، يعني يتبين للراوي بهذه الأمور وبالقرائن التي تنظر إلى ذلك يتبين له الوقت، يتبين له الوهم في الرواية أو تداخل بين الحديثين، أو تداخل بين الحديثين، يعني خالف حديث أن تبين أنه مرسل وأنه ليس بموصول، أو أنه موقوف تبين أنه ليس بمرفوع، أو أن حديثين تداخلا وأدخل حديث في حديث، والوهم جاء لسوء الفهم وظني أن الحديث أنه حديث واحد مع أنهما حديثان، حديث مستقل وحديث مستقل وهم الراوي أدخل حديث في حديث، لكنه ما تبين هذه العلة إلا بالتتبع والاستقراء والسبع ومعرفة أحوال الرواة، وعند ذلك تبين للراوي مع هذه القرائن وجود هذه العلة الخفية التي لم يطلع عليها إلا بجمع الطرق وسبرها وبيان أحوال رواتها، وأن في الرواية وهم، وأن في الرواية وهم، تبين بذلك أن الحديث معل وأنه ليس صحيح وإن كان ظاهره السلام. بحيث يقوى ما يظن بحقبائه بحيث يقوى ما يظن بما ظنه وهنا بهذه القرائن وبهذه الأمور التي جمعت، يقوى ما ظنه وهنا فقضى بوعده، يعني فرد الحديث بسبب هذا الحكم الذي حكم عليه بأنه ضعيف حيث قوي عليه ما ظنه، أو رأبه يعني تردد في حتى عند غيره عند الجنة، فأعرض يعني أعرض عن البث فيه أو عن الحكم له بالصحة، وعلى أقل الأحوال يكون توقف، يعني إذا ما حكى عليه إذا ما حكم عليه بعد، يعني حصل عند غريب وحصل عنده شك فأعرض عن قبوله وتوقف عن صحته فإن لم يحكم عليه بالضعف، ولكنه لا يعول عليه لأنه لم يطمئن من الصحة ولم يثبت الصحة على وجه يعول عليه، وإما أن يكون النتيجة تبين له الضعف فحكم به، أو حصل له ريب وشك فتردد فيه وصار متوقفا في الحكم غير جازم به حتى يتبين وجود شيء يقويه ويساعده، وعند ذلك ينتقل من حال الغيب الى حال الصحه، وان لم يوجد ما ينقله من حال الغيب الى حال الصحه يكون شانه التوقف وعدم الجزم بالصحه او الضعف. هذه الطريقه التي يتوصل بها الى معرفه العله نحطها ويجب في إدراكها جمع الطرق، كيف ما هي السبيل إلى إدراك العلة جمع الطرق ومعرفة أحوال الرواة والفرق، هذه الطريقة هي التي يمكن في الطرق وصدها على الواحد، لأنه إذا جمع الطرق وعرف الأسانيد والمتون وما عند هؤلاء الرواة عند هذا الراوي وأنه خالفه بعبارة أو بسند أو بمدن أو يعني تلفيق حديث مع حديث، عند ذلك يتبين الوقت ويتبين العلة ويتبين الحديث معل بأي شيء بجحفه، ما يتبين بمجرد الجامر في الإسناد، الإسناد ظاهر السلام، وكان مجرد الحديث ومجرد الإسناد ظاهر السلام، لكن هذا شيء جديد يتوصل إليه بعد تعب وبعد نصب وبعد تفتيش وتنقيب وتنقيص ومعرفة الطرق وأحوال الرواة الذين رووا هذه الطرق ومعرفة أحوالهم ودرجاتهم وتفاوتهم من الضبط والإتقان، وعند ذلك يتوصل إلى العلة، أما بدون ذلك فلا يتوصل إلى علة، بل الإنسان الذي لا يتمثل بمعرفة الطرق وأحوالها وأحوال رواتها يمكن يحكم على الحديث بمجرد أن يقرأ إسناده ويرى أن رجال الثقات وأن السند متصل وأنه موصول يحكم عليه بالصحة لذلك، لكن كما سبق عرفنا من شرط الصحة أن يكون مع هذا غير معلل ولا شيء. والمعلل لا يدرك الا بجمع الطرق وبسبرها وباحوال روائها، وعند ذلك يتبين الصحه من عدمها. وغالبا وقوعها للسند، يعني غالبا ان العله تقع في الاسانيد، وان الخطا يكون في الاسانيد، وان الوهم يكون في الاسانيد، يعني بكونه سهو يبدا الرجل مكان رجل، ويعني او يعني يزيد يعني اسم في الاسناد او ينقص. فغالبا وقوع العله في السند، غالبا وقوع العله في السند. ثم ان العله في السند قد يعني يكون المتن والسند كل منهما اصابت بالعله اذا كانت في السند، حيث لا يوجد طرق اخرى في الحديث. يكون الحديث صح من طرق اخرى، فان الحديث يكون معلولا وتكون العله قدحا في السند والمتن، حيث لا يوجد لنا طريق واحده تبين انها فيها عله. لكن اذا وجد طرق اخرى صح من الحديث غير هذه الطريق، فان الحديث المتن يكون صحيح، والسند او المتن الذي فيه السند يعني إلا هذا هو الذي يحكم فيه الضعف بسبب ضعف الاسناد. الاسناد ضعيف لكن المتن صحيح لانه جاء من طرق اخرى. اما اذا كان ما جاء الا من طرق واحد وتبين فيه عله الحديث قد حديث، فإن المتن يكون مردود، وتكون العلة أثرت في السند والمتن، وتكون العلة أثرت في السند والمتن. وقد تكون في النزع، قد تكون العلة في المتن، يعني مع سلامة السند ومع وضوح السند. قال سيوطي وغالبا وقوع للسند في سند الحديث، و كحديث البسملة في المسند، وكحديث البسملة في حديث البسملة حديث أنس بن مالك الذي في صحيح مسلم أن المقاتلات وما قتل سلمة بن عمر كانوا يتبعون القراءة الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، لا في أول قراءة ولا في آخرها. المقصود منه ذكر البسملة، يعني ذكر البسملة هذا قدح فيه بعض العلماء، وقال إن الحديث إنما هو الصحيح الذي لا إشكال فيه ولا علة فيه، كانوا يبدأون القراءة بالحمد لله رب العالمين. أما زيادة أنه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، قالوا فهذه رواية بالمعنى، وأنها لما كان يدعون قراءة عند الحضور العليم فهم منه أنه لا يأتون بسم الله الرحمن الرحيم، أنهم لا يأتون بسم الله الرحمن الرحيم قبل ذلك. وبعض العلماء يقول الحديث لا علة فيه، وأن المقصود من ذلك أن هذا توضيح لعدم ذكر البسملة جهرا، إن كان يتابعها سرا، ولهذا قال لا في أول قراءة ولا في آخرها، يعني القول في آخرها يعني القراءة في السورة التي بعد ذلك، هذا ما سمعنا في أول قراءة يعني قبل الفاتحة، ولا في آخر القراءة يعني في السورة التي بعد الفاتحة التي يعني فيها بسملة، لا يذكرون البسملة عند قراءة السورة. والمقصود من ذلك أنهم لا يذكرونها جهرا، وأما كونها تقرأ سرا فهي تقرأ سرا، فهي يؤتى بها سرا ولكنه لا يؤتى بها جهرا. والعلماء اختلفوا فيها بحكم قراءة البسملة في الرابعة وفي غيرها، فمنهم من رأى أنه لا تقرأ، أنه يشعر به كما يقرأ يشعر بالفاتحة، يشعر بالبسملة كما يشعر بالسورة. من قال انه لا يجهر بها وانما يتابع سرها، لعله المقدح به صح فيه مع سلامه الكفي. الشيخ قال حافظ لا انا سالته بعدين، يعني صار به لعله ما روي به علة تخدع في صحته بعد السلامة تنتهي، يعني مع المظاهر السلامة، لأن هذا التعريف في بيت واحد، هذا التعريف الأول في بيت نصف، لأن عرف العلة في بيت نصف، وهنا عرف المعلم في بيت واحد، قوله بعد السلامة تنتهي يعني مع المظاهر السلامة التي جاء بها في الشطر الثاني بتعريف العلة مع كون ظاهره السلامة، هنا قال مع سلامة تنتهي يعني مع أن ظاهره السلامة، يعني أن مع ظاهره السلامة. إذا عرف تعريف الحبيب المعل وعرف ما تعريف العلة، وأنه لا فرق بين التعريفين إلا في الأول، العلة تفسر بأنها سبب إلى آخره، والحديث المعل ما رؤي فيه علة إلى آخره، وقضية التعريف واحد. ولهذا كما قلت أن الحديث الصحيح يجعلون من ضمن تعريفه أن يفهم العلة، لأنه إذا كان ظاهر السلام ومع ذلك وجد في البحث والتفتيش وجود علة صحيحة صالحة فإنه يفهم.